الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت؟ قالوا لا علم لنا

Thank you. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد Thank you. لي بحق إن كنت قلته فقد علمته ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك إن كنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم Thank you.

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام الله أكبر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالآلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان والنهار إذا جلّى والليل إذا يغشى والسماء فجورها وتقواها والنهار إذا جلها والليل إذا يغشيها والسماء فحدث ألن نشرح